إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا في الدين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث أو في أول الدعاء أن يقول العبد اللهم هذه الكلمة معناها بالاتفاق أي يا الله. معنى هذه الكلمة وهي ترد كثيرا في الدعاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم معناها بالاتفاق يا الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ولا خلاف أن لفظ اللهم معناه يا الله ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب فلا يقال اللهم غفور رحيم بل يقال اللهم اغفر لي وارحمني ونحو ذلك.